أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح فقال الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.